اشتريت مجموعة من الإبل 20 من الإبل ووضعتها في مزرعة عندي، كيف تكون زكاتها إذا ضر عليها الحول؟ الإبل والغنم والبقر بشرط زكاتها أن تكون سائمة، البقر قرعة، إذا كان الرجل يعلفها في بيته في مزرعته فليس بها زكاة، الزكاة مستائمة إن ترعى غالب الحول أكثر الحول أو كل السنة، إذا كان في غالب الحول أو في كل الحول تعلف فليس بها زكاة، لا إبل ولا بقر ولا غنم. يا شيخ إذا كانت ما تعتبر عروض مال إلا إذا أراد التجارة فيها، إذا أراد من التجارة تكون زكاة المال، فيها زكاة التجارة إذا حالها عليها لك قيمتها لا لا قصرها قيمتها لأن عروض تجارة إليه، ولو أنه يعرفها ببيتها أو مزرعتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.